أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل ويقول: صليت ركعتين قبل الظهر، فهل تجزي النية أن تكون هاتين الركعتين سنة للظهر وتحية مسجد؟ نعم، القاعدة عند العلماء أن العبادتين إذا كانت من جنس واحد دخلت الدنيا في العليا، أو دخلت الأدنى العبادتين في أعلاهما إذا كانت من جنس واحد. فمثلا عندك الآن تحية المسجد والراتبة قبل الظهر مثلا، فهذه العبادتان من جنس واحد أو مختلف؟ من جنس واحد أو مختلفتان؟ من جنس واحد. هذه نافلة وهذه نافلة، هذه التطوع وهذه التطوع، إذا تدخل إحداهما في الأخرى. لكن الفريضة تدخل؟ لا، الفريضة ما تدخل، لكن النافلة تدخل. طيب، لو أنك صليت يعني من عادتك أنك تصلي ركعتين للوضوء إذا توضأت، لا، فتوضأت في الضحى وصليت ركعتي الوضوء، هل تجزي عن صلاة الضحى؟ نعم، لأنهما من جنس واحد، لأنهما من جنس واحد. فالصلاة العبادتان إذا كانت من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا يسأل: إذا كان من خلال صيامه للست من شوال نوى بذلك أن يدرك فيهم الاثنين والخميس، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يعني كرم الله واسع، وهذه نافلة وهذه نافلة. فإذا صام الست وكان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين صيام الست الاثنين والخميس، يحصل له الأجران إن شاء الله، لأن كرم الله واسع والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. إذا قلت، هذا سائل آخر يسأل: إذا قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، ماذا تكون علي من الكفارة؟ هذا يقع كثير من بعض الناس، وهذا الأسلوب خطأ يا أخي، هذا الأسلوب خطأ. التربية للزوجة ليس هذا منها، أنك تهددها بالطلاق في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل شأن، ما ليس هذا من التربية. والنكاح حق لك، ويعني ويفسخ بالطلاق، فإذا طلقت أسقطت الحق الذي جعله الله لك بدون سبب. فوسائل التربية للمرأة ليس منها هذا الأسلوب، يعني لك أن تعالج المرأة إذا وردت أن تعالجها بأسلوب غير الطلاق، لأن الطلاق حق لك فلا تسقطه بهذا الأمر. وكثير من الرجال يقول مثل هذه الكلمة ويندم شد الندم بعد ذلك، لكن هذه المسألة فيها تفصيل. جمهور أهل العلم يقولون يقع الطلاق إذا وقع الشرط. فمثلا لو قلت لها: إن دخلت الدار أو دار فلان فأنت طالق، فدخلت، عند جمهور أهل العلم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا يسمى حلف لغوي بالطلاق، كأنك قلت إذا دخلت دار فلان يلزمني طلاقك، والطلاق جده جد وهزله جد، هذا عند جمهور أهل العلم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان نوى الطلاق فنعم يقع الطلاق. إذا اتفق مع الجمهور هنا، الجمهور يقول سواء نوى أو لم ينوي، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. لكن شيخ الإسلام يقول: إن نوى الطلاق وقع الطلاق إذا حصل الشرط، إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى المنع يمنعها من الدخول، قال عليه كفارة يمين إذا دخلت، لأن هذا هو معنى اليمين، قال فعليه كفارة يمين، هكذا قال رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي أن قوله أقرب، والله تعالى أعلم، قول الشيخ الإسلام هنا. والله أعلم. لكن مثل كما قلت لكم لا ينبغي للزوج أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور خصوصا خلاف أهل العلم، لأن الفروج مبناها على الحظر، مبناها على الحظر ومبناها على المنع، فلا يعرضها لهذه مثل هذه الأمور. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا من أهل جدة وأنوي الحج وفعلت عمرة في شوال فماذا أفعل؟ الأفضل لك هنا الإفراد، إذا رجعت إلى جدة وأنت من سكان جدة الأفضل لك الإفراد، لأن المعتمر إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله وحج من نفس العام الأفضل له الإفراد، لأن الصحابة رضي الله عنهم حجوا 24 سنة بالإفراد، فحمل يعني غير واحد من أهل العلم خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية حمل هذا الأمر على أنهم كانوا ينشئون للعمرة سفرا مستقل وللحج سفرا مستقل، يعني يعتمر ثم يعود إلى المدينة ويحج من نفس العام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل حلفت أن أفعل شيئا، حلفت بالله أن أفعل شيئا ثم تبين لي ما هو أفضل فتراجعت، فماذا علي من كفارة؟ كفارة يمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة على التخير، أي واحد تفعله يجزي، إذا ما وجدت واحد من هذه الثلاثة تصوم 3 أيام. نعم شيخنا، لكن هناك كثير من الناس يذهب مباشرة إلى الصيام. لا هذا خطأ، هذا خطأ. الصيام اسم على ماذا تقول؟ يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعدين فمن لم يجد صيام 3 أيام، فصيام 3 أيام لا ينتقل إليها إلا إذا لم يجد واحد من الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول أنا مسافر ونويت الصيام لأن علي متبقيات من 6، فهل لي أن أصوم وأقصر الصلاة في السفر؟ نعم المسافر له أن يقصر الصلاة وله أن يصوم ويفطر، يعني كما يعني إذا جاز الفطر للمسافر في الصيام الواجب جاز له الفطر أيضا في الصيام المستحب، فلك أن تصوم 6 ولك أن تقصر الصلاة، كل ذلك جائز، لكن الأفضل للمسافر إذا شق عليه الصوم سواء كان الصوم الواجب، الأفضل له إذا شق عليه الصيام الواجب أن يفطر الأفضل، لكن المستحب يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. نريد من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن كثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا إخوة بينه القرآن والسنة، يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم بينها الله في القرآن وبينتها السنة أيضا، فالله يقول في القرآن ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا في يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، لكن أن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تتبعه، لا تعمل بأقواله ولا بأفعاله ولا بتقريراته، هذه محبة زائفة وهذه دعوة زائفة ليس بصحيحة. طيب السنة ماذا تقول؟ تقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإذا كان عمل الإنسان مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محبا له. وفي الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيها ولا ريب، بل هي من الإيمان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست بالادعاء وليست بالتحلي ولا بالتمني، إنما ذلك بالعمل وتوفيق الله عز وجل وإخلاص النية. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والصواب، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.